أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. اللهم صل وسلم. الحمد لله. سورة التين مكية، افتتحت بالقسم من الله كالسور المتقدمة. أقسم الله فيها بالتين والزيتون، قيل إن المراد التين المأكول الثمرة، والزيتون كذلك الثمرة المعروفة، وهما من أفضل الثمار. وقيل إن المراد الإقسام بمنبتهما، وهي الأرض التي خرج فيها عيسى عليه السلام في الشام، كما أقسم بالطول الذي كلم الله عليه موسى، وأقسم بالبلد الأمين التي أخرج منها وبعث فيها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون على هذا أن الله أقسم بمواضع النبوة، بالمواضع التي جرت أو خرجت فيها النبوات الثلاث والرسالات والشرائع الثلاث، موسى وعيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا أقرب لذكر الطور والبلد الأمين. وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان، يعني أقسم الله بهذه الأمور الثلاثة على قوله لقد خلقنا الإنسان. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في صورته وهيئته وخلقته. خلق الله الإنسان هذه الخلقة المتميزة عن سائر الأحياء، عن الحيوانات، فجعل هيئته قائما، شخصا قائما. وبصورة كما شاء سبحانه. أغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء لك، جعل له هذه القوى، السمع والبصر والفؤاد، وجعل له لسانا وشفتين، يجعل له عقلا، ويجعله يتكلم ويبين عما في نفسه. قال الله ثم رددناه أسفل سافلين. قال بعض المفسرين المراد به رده إلى أرض العمر، وقال كثير من المفسرين المراد رده، رد الكافر إلى أسفل سافلين في النار. ورجح هذا لقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فهؤلاء مستثنون. أما الكبر والهرم فإنه يحصل للبر والفاجر. الهرم والرد إلى أرض العمر يعرض للإنسان سواء كان برا أو فاجرا. فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو أجر دائم في جنات الخلود، نسأل الله من فضله. فما يكذبك بعد الدين؟ هذا توبيخ للكافر. ما الذي يكذبك بالدين أي بالجزاء؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. وحكمه أعدل حكم، وحكمه تعالى أعدل حكم، وهو الذي له الحكم كله. إن الحكم إلا لله. ثم السورة التي بعدها سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والآيات الأولى منها هي أول ما نزل من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار عندما جاءه الملك وألقى إليه هذه الآيات فقرأها عليه الصلاة والسلام. فهذه أول ما نزل من هذا الكتاب العظيم كما جاء في الصحيح. يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق كل شيء، فكل شيء في هذا الوجود فالله خالقه، لا خالق غيره. ثم خص الإنسان فقال خلق الإنسان من علق، والعلق هو الدم الجامد، وهو الطور الثاني من أطوال الإنسان في رحم أمه. ثم خلقنا النطفة علقة، فهذا هو الطور الثاني، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وهو الأعلم، وهو الأرحم، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أي المراد تعليم الكتابة. والكتابة لا شك أنها علم عظيم، وهو وسيلة إلى منافع عظيمة في هذه الحياة. ولهذا أقسم الله بالقلم في سورة نون والقلم وما يسطرون. علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، يعني لم علم الإنسان ما لم يكن علمه قبل تعليم الله. علم الإنسان ما لم يعلم، يعني ما لم يعلمه من قبل، حتى قال الله لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. فعلمه من علم الوحي وعلم الغيب ما لم يكن يعلمه من قبل. ثم قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، كلا تأتي للدلالة على الزجر والرجع إذا جاءت بعد ذكر بعض أقوال الكفار، فإنه يأتي كلا زجرا وردعا لهم وردا لباطلهم، وتأتي بمعنى حقا إن الإنسان ليطغى، ولعل هذا أقرب هنا أو هي محتملة. إن الإنسان ليطغى أن يتجاوز حده بالكفر والمعاصي والكبر والظلم للعباد، كلا إن الإنسان ليطغى. وقد قيل إنها نزلت هذه الآيات بعد، هذه الآيات نزلت بعد، وهي في أحد طواغيت المشركين وأشرهم أبو جهل. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، يعني إليه العودة، يعود الناس إليه سبحانه وتعالى، إذا ماتوا رجعوا إلى الله ثم يرجعوا إليه بالبعث. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فيرجع الناس إلى الله لينبئهم بأعمالهم ويجزيهم عليها سبحانه وتعالى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ بعض شرار المشركين كانوا ينهون النبي عليه الصلاة والسلام ويحددونه ويؤذونه وينهونه عن الصلاة التي شرع الله له، حتى إنهم في مرة من المرات كان يصلي عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد المشركين الأشقياء فوضع سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم هو كذلك على الهدى، ويأمر بالحق ويأمر بالتقوى، فلا يمنعه من ذلك إلا من هو من شرار الخلق. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ هذا الكافر والفاجر كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراه، فيرى ما يحصل منه، ويرى عمله، ويرى ما يحصل منه من ظلم وعدوان وطغيان. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، يعني نأخذ بناصيته وهو مقدم الرأس. كلا لئن لم ينتهي عن كفره وطغيانه وعدوانه وظلمه لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. هذا تعبير عن صاحب هذه الناصية، كاذب خاطئ، كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، وفي هذا تهديد، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه، أمر من الله لنبيه ألا يطيع هذا الطاغي المشرك كأبي جهل، لا تطعه، بل صلي لربك وتقرب إليه واسجد واقترب، اقترب إلى الله وتقرب إليه بما شرع لك من الصلاة. لا تطعه واسجد واقترب. والله تعالى ينهى نبيه في آيات عن طاعة الكفار، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، لأنهم يدعونه إلى تارة إلى ترك الدعوة، تارة يدعونه إلى ترك الصلاة، تارة يدعونه إلى ترك مجالسة فقراء المسلمين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة التين وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون الآيات. والتين هو التين المعروف، وكذلك الزيتون أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمارهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام. ولأن سلطانهما، نعم، يعني أكثر ما تمت هناك. ولأن سلطانهما، نعم، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام، وطور سينين أي طور سيناء محل نبوة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم، والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. المقسم عليه هو الذي يقال له جواب القسم. نعم. صلى الله عليك. والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا. لم يفقد نعم مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا. وما هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها؟ فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفاسف الأخلاق. صلى الله عليه وسلم. هذا خذلان، خذلان وضلال مبين. أن يخلق الله الإنسان لعبادته ويحسن خلقه ويمده بأنواع النعم، ثم يستعمل نعم الله في المخالفات ويتبع هواه ويؤثر الدنيا على الآخر، هذه حال أكثر الخلق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله العافية. وبهذا يعلم المسلم أن الله أنعم عليه بنعمة عظيمة اختصه بها وفضله بها على غيره، ألا وهي أن جعله مسلما. فليشكر المسلم نعمة الله وليستقم على دين الله محافظا على فرائض الله، مستكثرا من نوافل الطاعات، متقربا الى الله بمحابه، خائفا راجيا متوكلا على ربه. نسأل الله الهدايه والاستقامه والثبات. نعم. صلى الله عليك. نعم. فردهم الله في اسفل سافلين، اي اسفل النار، أي أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، فلهم بذلك المنازل العالية وأجر غير ممنون، أي غير مقطوع،